الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. لا يزال الحديث موصولا حول تكريم الوالدين قبل أن يرحلوا وقبل أن يغادروا هذه الدار. ماذا تقدم لوالديك؟ ما الذي يمكن أن تقدمه لهما؟ هل مجرد قبلة على الرأس، أو قبلة في أو قبلة على اليدين، أو حتى على القدمين، بينما يكون من يفعل ذلك غارقا في التقصير من مفرق شعره إلى أخمص قدمه؟ بالقطع ليس هذا هو البر المأمور به شرعا، والذي تبرأ به الذمة ويتحقق به الإحسان الموصى به من قبل الله عز وجل. إن الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع هذا الباب أو احفظه. الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع هذا الباب أو احفظه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فسمع قراءة، فقال: من هذا؟ قالوا: حارثة ابن النعمان، وكان من أبر الناس بأمي. قال: فذلكم البر، كان من أبر الناس بأمه رضي الله عنه وأرضاه. البر أن تستشف ما في قلب والديك ثم تنفذه دون أن تنتظر منهما تكليفا أو توجيها. أن تعلم ما يسعدهما فتسارع إلى فعله، وأن تدرك ما يؤلمهما فتجتهد ألا يروه منك أبدا. أن تحرص على راحة والديك ولو كان هذا على حساب سعادتك. إذا كان سهرك خارج البيت يؤرقهما يزعجهما، فنومك مبكرا من البر بهما، حتى لو فرطت في سهرة شبابية ربما تشرح صدرك، لكن إذا آثرت رضاهما وآثرت إسعادهما وامتنعت عن هذه الجلسة إقرارا لأعينهما وبرا بهما، هذه صورة من صور الإحسان المأمور به شرعا. البر أن تفيض على والديك من مالك ولو كانوا يملكون الملايين، دون أن تفكر كم عندهم وكم صرفوا وكم أبقوا، وهل هم في حاجة إلى هذا المال أم لا. فكل ما أنت فيه من نعمة ما جاء إلا بسهرهم وتعبهم وكتحهم وقلقهم وجهد الليالي التي أمضوها في رعايتك. البر أن تبحث عن راحتهما، فلا تسمح لهم الآن ببذل جهد من أجلك فيكفي ما بذلاه منذ ولادتك، إلى أن بلغت هذا المبلغ من العمر. البر كما قلنا ليس مناوبات وظيفية بينك وبين إخوانك، بل هو مزاحمات على أبواب الجنة، سواء أكانوا من الأحياء أو كانوا من الأموات. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا، وأولى الناس بحسن الخلق وبحسن الصحابة الوالدان، الأم أولا ثم الأم ثانيا ثم الزوجة والولد ثالثا. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. لا يصلح أن تقول لقد طعم والداي حتى شبعا وشرب حتى ارتويا ولبس حتى اكتفيا. هياخذوا زمانهم وزمان غيرهم، يا ما كلوا يا ما شربوا يا ما لبسوا. الشيطان يوسوس لك بهذه الكلمات ليضعف عزيمتك عن البر. إن والديك أولى من بررت، وأولى من وصلت، وأولى من أحسنت إليهم. أوسط أبواب الجنة، حديث صحيح، الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع هذا الباب أو احفظ الأمر إليك. وكما ذكرنا في الخطبة أمس، لا يصلح أن يكون الولد في رغد من العيش وتدخل إلى شقة والده أو إلى منزل والده فتريد الدنيا مدمرة، النوافذ مكسرة، والحنفيات بتخر مية، والفرشة قديمة، والبلاط مكسر. غافل. الولد ليس فقيرا، غافل، مشغول، مش واخد باله. إذا أكرمك الله سبحانه وتعالى وأفاء إليك، اشتري لوالديك فرشة حديثة جميلة، أصلح له الحمام والمطبخ، حدثه، اتهن الشقة، تفقد ملابسه البيتية والخارجية، تفقد حتى غياراته الداخلية، الجوارب والحذاء، شيء الدقائق الرفايع دي التي قد لا يلتفت إليها كثير من الناس. إذا النظارة اتكسرت صلح له النظارة ولا هات نظارة جديدة. أشياء بسيطة جدا، رفايع، لكن تتكون منها أسباب الراحة والاستقرار في هذه المرحلة من العمر، مرحلة قطف الثمار وليست مرحلة الكتح. الوالد الستيني أو الأم الستينية اللي وصل 60 من العمر، دي مش مرحلة إن يكدح ويتعب من أجلك. كدح بما فيه الكفاية وتعب بما فيه الكفاية، هذه مرحلة قطف الثمار. استريح ويطمئن ويستقر، وقد أصبح الآن عندك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الدواء، ما من أب في مرحلة الشيخوخة إلا ومرض الشيخوخة تلاحقه، والأدوية لا يكاد يستغني عنها معمر مسن. إن دواء والديك أولى من الماء الذي تشربه، أولى من الماء الذي تشربه. أحرص على توفيره، واحرص على ترتيبه، بحيث الأب الكبير ممكن ينسى ياخد الدواء مرتين ثلاثة، نفس الدواء نفس الجرعة ممكن ياخدها مرتين وثلاث مرات وهو مش واخد باله. لاحظ هذه المعاني، فقد فعلوا ذلك بك عندما كنت طفلا في المهد، عندما كنت صغيرا بذلوا هذا وبذلوا أضعافه معك، وجاء زمن الوفاء وجاء زمن أن ترد إليهم جزءا مما قدموه لك. إذا أغضبك أحد إخوانك بادر إلى إصلاح ما بينك وبينه من أجلهم، طمنهم على محبتكم بعضكم لبعض وخوفكم بعضكم على بعض قبل الرحيل. الثرثرة والفضفضة على آلامك وأوجاعك ما فيش داعي تكدر بيها نفسية الوالدين المجهدين المنهوكين المكدودين المرهقين. أحجب عنهم هذه المعاناة، لأن الحديث إليهم حولها لن يغير من واقعك شيئا، وسيزيدهم هما على هم ومعاناة على معاناة وأوجاعا على أوجاع. إياك أن تتصور أنهم شبعوا من الحياة، وكما قلنا أكلوا كل شيء شربوا كل شيء، وأنت أولى بالحياة منهم، هم أولى بكل جميل وأولى بكل جديد في هذه الحياة. وإذا أردت أن تتأكد من هذا فسل الذين فارقوهم، وسل الذين فقدوا هذا الكنز الثمين. مات الذي كنا نكرمك من أجله، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.